أحسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا لبس جوربا على جورب آخر منسوح عليه، هل يكتفى بالمسح على الأول أم يمسح من جديد على الآخر أحسابكم الله؟ من لبس جوربين أو خفين فالعبرة بالأسهل لا بالأعلى، فيكون مسحك للأسهل ولا يمسح على الأعلى، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه للجوربين ولا للنعلين فوق بعضهما، وإنما ثبت عنه أنه مسح على خف واحد لليمنى واليسرى، وعلى ذلك فإن المسح رخصة ويتوقف فيها على الصورة الواردة، وذلك احتياطا لأصل الدين وهي الصلاة، وهذا قول جمع من العلماء، والله تعالى أعلم.